سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. ثلاثة من الصحابة وردت الرواية الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأيديهم وقال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن أخرج من المسجد. فلما بلغ عند الباب قلت يا رسول الله كذا وكذا، قال ماذا تقول إذا قرأت؟ قلت الحمد لله رب العالمين، قال أعظم سورة في القرآن. حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم الفاتحة قبل أن يخرج من المسجد صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الصحابة، ونحن نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لتعلمه. أبدأ بالموقف الوقفة الأولى. جزاك الله خير. أبدأ بالوقفة الأولى وهي مع شيء من تفسير سورة الفاتحة. من طرق التفسير سأذكر ثلاث طرق لتفسير القرآن بالقرآن، وأقوى تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. الطريقة الأولى طريقة أن القرآن يسأل ويجيب، السؤال والجواب، فالقرآن يفسر القرآن بطريقة السؤال والجواب. ما معنى الطارق؟ أحسنت، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن الطارق النجم الثاقب، تفسير واضح، أقوى تفسير هذا تفسير القرآن بالقرآن، القرآن يسأل وأنتجي ويجيب. ما معنى الحطمة؟ ها؟ أحسنت، نار الله الموقد. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقد. إذن هذه أقوى أنواع التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، ومنه السؤال والجواب في القرآن. الطريقة الثانية تفسير القرآن بالقرآن الوصف، تأتي صفة هذا الشيء فتوضحه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تفسير القرآن بالقرآن الوصف. سبحان الله، تفسير مفاتيح إذا أخذتها تستفيد. أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، كل من كان لله وليا تقيا، كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فتفسر القرآن بالقرآن. الطريقة الثالثة لتفسير القرآن بالقرآن البحث عن الآيات التي تشبه هذه الكلمة. أنت الآن تفسر كلمة، ابحث عن متعلقاتها في القرآن. مثلا التسبيح، الله يسبح على ماذا؟ جاتك آية فيها سبحان الله، اجمع الآيات اللي فيها سبحان الله أو سبح الله حتى تفهم التسبيح. من يحفظ آية فيها تسبيح؟ ها؟ سبحان ربي الأعلى، إذن يسبح الله لأنه أعلى. ها؟ سبح باسم ربك العظيم، يسبح الله لأنه عظيم، إذن يسبح لأنه أعلى وأنه عظيم. ها؟ تفضل أنت. إيه؟ سبح لله ما في سبح لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يسبح الله لأن له ملك السماوات والأرض. ها؟ من معه؟ أيوه؟ نفس الآية. يسبح الرعد بحمده، إذن يسبح الله لأن له الحمد، يسبح الرعد بحمده. عرفنا لماذا يسبح الله، كيف يسبح الله؟ يسبح الله لأنه له الملك، يسبح الله لأنه له الحمد، يسبح لأنه الأعلى، يسبح لأنه العظيم، فيسبح لحمده وملكه وصفاته. فهمت؟ إذا أردت أن تفهم كلمة سبحان اجمع الآيات التي فيها تسبيح تفهم كلمة سبحان. كم طريقة الآن لتفسير القرآن بالقرآن؟ ثلاثة. من كتبها؟ الطريقة الأولى إيش؟ السؤال والجواب. الثانية الوصف، البحث عن الآيات اللي تشبه هذه الكلمة. يلا الآن بسم الله دعونا نبدأ في تفسير سورة الفاتحة من القرآن بالطرق اللي درسناها. الحمد لله، ها كيف نفسر الحمد؟ تفضل. البحث عن الآيات ممتاز ما شاء الله عليك ذكي، البحث عن الآيات اللي فيها الحمد. طيب عندك آية فيها الحمد؟ من عنده آية فيها الحمد؟ ها الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض. إذن الله يحمد بملكه العظيم. من يكمل؟ تفضل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الله يحمد لأفعاله العظيمة. ها من يكمل؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يسبح يحمد الله على أفعاله. الحمد لله الذي خلق الأزواج كلها، ممتاز. ها الحمد لله الذي أنزل على عبده، يحمد الله على الشرع. عرفنا الآن إيش معنى الحمد لله. الحمد لله على شرعه الذي أنزل الكتاب، الحمد لله على خلقه خلق، الحمد لله خلق السماوات، الحمد لله على ملكه، الحمد لله له ما في السماوات ما في الأرض. ممتاز. طيب رب العالمين من يقدر يفسرها من القرآن؟ رب العالمين كيف بتفسرها؟ طريقة إيش؟ طريقة السؤال والجواب تقدر؟ ممتاز، هذا أقوى شيء. تفضل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم. إذن من رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهم. تفسير قرآن بقرآن، ممتاز. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، إيش الفرق بين الرحمن الرحيم؟ أين تجد كلمة الرحمن في القرآن؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. إذن الرحمن الذي يرحم الإنسان. طب الرحيم يرحم من؟ ها؟ عندك آية؟ إيش الآية؟ وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحمن اللي يرحم الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أما الرحيم اللي يرحم من؟ المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. ممتاز ما شاء الله عليكم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أحد يقدر يفسرها من القرآن؟ مالك يوم الدين، يوم الدين. تفضل. ها لمن الملك؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ممتاز. المالك الذي له. ها يا سلام، كيف ستفسرها؟ بالسؤال والجواب. مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين. أيوة. ثم ما أدراك ما يوم الدين. أيوة. إذن ما هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس شيئا. ما شاء الله عليكم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إيش هو الصراط المستقيم؟ تعرف إيش هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم، لأن صفة، صفة. فإذا جاءت الصفة تفسر اللي قبلها. صراط الذين أنعمت عليهم، من اللي أنعم الله عليهم؟ من يعرف؟ تستطيع تفسرها من القرآن؟ اللي أنعم الله عليهم تعرفها؟ تفضل اللي وراك صغير. غير المغضوب عليهم. جيد. ها أولئك الذين أنعم الله عليهم من من؟ النبيين والصديقين والشهداء. إذا أنعم الله عليهم في سورة الفاتحة هم من؟ اللي في سورة النساء. يا سلام، فسرنا الفاتحة من القرآن. غير المغضوب عليهم، ابحث عن الآيات اللي فيها أن الله غضب على اليهود. ولا الضالين، ابحث عن الآيات اللي فيها أن النصارى ضلوا وضلوا كثيرا وأضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. بهذه الطريقة الجميلة عرفت ثلاث مفاتيح للتفسير، وجئت لأعظم سورة في القرآن وبدأت تحاول تتعلم إيش كيف تطبق المفاتيح. علم رائع، علم جميل. خذ المفاتيح وبدأ طبق طبق طبق طبق ما شاء الله جلسة صغيرة يمكن 10 دقائق واستطعنا أن نأخذ مفاتيح تفسير الفاتحة. وكل ما أخذت مفاتيح أكثر أكثر كل ما صرت تستطيع تفسر أكثر. الوقفة الثانية وقفة إعراب إعراب الفاتحة. تحبون النحو ولا تحبون النحو؟ ما تحبونه؟ طيب خلونا نحبه شوي. خلنا يعطيك مفاتيح ونحاول نعرب الفاتحة. أول مفتاح في النحو يقول أي جملة اكتبوا القاعدة هذه فيها محكوم عليه وحكم. أي جملة فيها محكوم عليه وحكم. إذا كانت اسمية بدأت باسم المحكوم عليه اكتب مبتدأ والحكم اكتب خبر. أي جملة ابحث عن المحكوم عليه والحكم. تمام؟ إذا وجدت إن كانت اسمية المحكوم عليه اكتب ايش؟ مبتدأ والحكم اكتب ايش؟ خبر. وإن كانت فعلية المحكوم عليه اكتب فاعل والحكم فعل. كتبتها؟ أي جملة ابحث عن المحكوم عليه والحكم. سهلة. إن لقيت المحكوم عليه والحكم إن كانت اسمية المحكوم عليه ترى مبتدأ والحكم خبر. وإن كانت فعلية المحكوم عليه فاعل والخبر والحكم فعل. كتبتها؟ جميل. خلنا نعطيك مثال. زيد قائم. من المحكوم عليه؟ زيد. وما الحكم؟ قائم. والجملة اسمية إذن زيد ايش؟ مبتدأ وقائم خبر. اختبركم الآن. قائم زيد. لخبطكم. قائم زيد من المحكوم عليه؟ من المحكوم عليه؟ زيد. والحكم قائم. أجل زيد محكوم عليه مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم. ما عليك في الترتيب، انسى النحو هذا، الأولى مبتدأ والثاني خبر، انسى. الترتيب الصحيح المحكوم عليه قدمت أخر طلع نزل مبتدأ والحكم خبر. مهما لعب الجملة عليك المحكوم عليه هو المبتدأ والحكم هو الخبر. وإن كانت فعلية المحكوم عليه فاعل والحكم فعل. قام زيد. من المحكوم عليه؟ زيد فاعل. وما الحكم؟ حكمنا أن زيد إيش؟ فعل. الآن تستطيع تعرف أي جملة في اللغة العربية، لأن أي جملة في اللغة العربية لابد فيها مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. لازم، ما في. أصلا اللغة العربية هي عبارة عن حكم على محكوم عليه. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، إذا قدرت قبل الكلمة وصفه فالكلمة صفة. إذا قدرت قبل الكلمة وصفه فالكلمة إيش؟ صفة. قام زيد الشجاع. وين الكلمة اللي ممكن تضع قبلها وصفه؟ قام زيد، ها؟ وصفه، إذن الشجاع إيش؟ صفة. الكلمة اللي تستطيع تقدر قبلها وصفه تراها صفة. حفظت القاعدة؟ جميل. قاعدة الثالثة، نأخذ 3 قواعد. الكلمة التي توضح ما قبلها فتقيده مضاف إليه. شو المضاف إليه؟ ك. الكلمة اللي قبلها تكون عامة مطلقة، فيأتي هذا ويقيده. مثل غداء، غداء إيش؟ غداء إيش؟ مطلق غداء المركز. صار الآن إيش؟ مقيد. المركز مضاف إليه. انتبهتم قلنا غداء المركز. شو غداكم اليوم؟ وقد غديتم علينا. ايش المضاف اليه؟ تجي كلمة مطلقة عامة، غداء البيت، غداء محمد، غداء خالد، ويجي يقيدها غداء المركز. الذي يقيد الكلمة المطلقة اسم مضاف اليه. دعوني اعيد الان. الكلمة التي تقدر قبلها وصفه ايش تكون؟ صفة. الكلمة التي تقيد كلمة قبلها، كلمة قبلها واسعة وجات كلمة قيدتها مضاف إليه. طيب المحكوم عليه ايش اسمه؟ المحكوم عليه مبتدأ او فاعل؟ فاعل. والحكم فعل او؟ ما شاء الله عليكم تفهمون مع انه وقت ظهر. يلا خلونا نعرض الفاتحة. الحمد لله من المحكوم عليه وما الحكم؟ الحمد لله ايش المحكوم عليه وش الحكم؟ حكمنا بايش؟ ليش؟ حكمنا بماذا؟ ايش فهمت؟ الحمد لله حكمنا لشيء لشيء. تفضل. الحمد محكوم عليه بأنه سلامات. جزاك الله خير. الحمد محكوم عليه بأنه، حكمنا عليه بأنه لله. طيب هذه اسمية ولا فعلية؟ اسمية، بدأت بالحمد ال، الاسم يبدأ بال. إذن الحمد تكتب ايش؟ بيض الله وجهك مبتدأ، ولله خبر. الحمد حكمنا أنه لله، والجملة اسمية، الحمد مبتدأ والله خبر. جميل. الحمد لله ربي، شعر ربي. الحمد لله كان واسع وصغر، لا ليش صفة؟ الحمد لله وصفه ربي صفة. احسنت. رب العالمين، وش العالمين؟ كيف عرفت؟ رب مطلقة بعدين قيدنا، رب من العالمين مضاف إليه. الرحمن صفة، ليش؟ لأن قبلها رب العالمين وصفه الرحمن. الرحيم صفة وصفه الرحيم. مالك ها صفة وصفه مالك. مالك يوم صفة وصفه يوم، لا كيف الله وصفه يوم؟ ما هي ها مالك مضاف إليه. مالك المواسعة، مالك يوم، مالك كبيرة وبعدين قيدناها مالك يوم. يوم الدين مضاف إليه، يوم كلمة واسعة، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، لا يوم الدين قيدناها. ما شاء الله تبارك الله، عربنا نص الفاتحة. أي مفاتيح ترى العلم يا شباب، مفاتيح. لا تكرهون النحو، لا تتركون تكرهون التفسير، تعلموا مفاتيح وطبقها وطبقها، وتخطئ وتصيب وتخطئ وتصيب. يا سلام، تتعلم تتعلم علم نافع. عشر دقائق وقفنا وقفة جميلة مع إعراب نصف الفاتحة، يكفي. وقفة الثالثة سنأخذ مفاتيح في علم البلاغة. تحبون البلاغة؟ تحبون الخطيب البليغ المؤثر القوي؟ تحبونه؟ تحبون البلاغة؟ خلاص تمام، ما دام تحبون البلاغة فرصة. خلونا ناخذ مفاتيح تفيدنا في البلاغة. القاعدة الأولى تقول إذا كانت الكلمة اسم تفيد الثبوت، وإذا كانت فعل تفيد التجدد. أي اسم يفيد ثبوت الأمر، وأي فعل يفيد تجدد الأمر. هذه قاعدة، إذا وجدت اسم يعني هذا الشيء ثابت، وإذا وجدت فعل يعني هذا الشيء إيه؟ هل من خالق غير الله رازقكم ولا يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم ولا رازقكم؟ يرزقكم فعل، ليش؟ للتجدد، لأن الله يرزقنا يرزقنا يرزقنا يرزقنا يرزقنا يرزقنا يرزقنا، فما قال رازقكم، قال يرزقكم فعل. طيب وكلبهم يبسط ولا باسط؟ ليش اسم؟ للثبوت، لأن الكلب نايم نومه 300 سنة ولا يتحرك، لو قال يبسط يعني الكلب يتقلب ما مرتاح في النوم، لا لا لا، من يوم غمض وهذه لين 300 سنة ويتقلب نايم نومه مرتاح. شوف فرق بين يبسط وباسط، لو قال ربي باسط يعني الكلب ما هو مرتاح في النوم، لكن عشان يوريك انها آية قال باسط ما قال يبسط. إذن الاسم يفيد ايش؟ الثبوت، والفعل يفيد ايش؟ التجدد. ممتاز، هذه قاعدة جميلة من قواعد البلاغة. القاعدة الثانية من قواعد البلاغة أن الواو لا توضع بين الجملتين إلا إذا كان هناك اشتراك وتغاير. الواو لا تضعها بين جملتين، يقوم بعض الأخوة يلقي كلمة يحط واو، يقول العرب كيف تحط واو غلط، لا تضع الواو بين جملتين إلا إذا كان بينهما إيش؟ تغاير واشتراك، لأن الواو للعطف فلازم اشتراك، ولأن الواو تفيد المغايرة فلابد من تغاير. شوف كيف مثلا إن الأبرار لفي نعيم، إيش بعدها؟ وإن الفجار لفي جحيم، هل بينهم اشتراك؟ نعم، جزاء الأبرار جزاء الفجار. بينهم تغاير؟ نعم، هذا جزاء أهل الجنة وهذا جزاء النار. وضع الواو، كتاب الله معجز، ما توضع الواو إلا إذا كان بين الجملتين اشتراك وتغاير، جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء اشتراك، لكن هؤلاء جنة وهؤلاء نار تغاير، وضع الواو. إذا ما كان كذا ما توضع الواو. هذه القاعدة كم الآن؟ الثالثة، أحسنتم. الثالثة، باقي الثالثة، يقول لك إذا جئت تمدح تبدأ من الصغير وتطلع ولا من الكبير وتنزل؟ إذا جئت تمدح جيب الصغير وتطلع ولا الكبير وتنزل؟ الصغير وتطلع كذا البلاغة، فلان عاقل تطلع، عالم تطلع، نحرير. خطأ تقول فلان نحرير، أيوة عاقل، هبل أنت، نحرير أكيد عاقل، خطأ. تكون واحد يتكلم يجيب لك كلام تضحك، فلان يبذل ماله في سبيل الله، بل يبذل ولده، بل يبذل نفسه، صح ولا خطأ؟ صح. لكن لو قال فلان يبذل نفسه، أيوة، بل يا أخوة يبذل ماله، أكيد يبذل نفسه يعني يبذل، خطأ. تبه لغة العرب هذه طريقتها. لكن إذا جيت تذم تبدأ تذمش الكبير و وتنزل فلان ليس نحرير ها؟ بل ليس عالم بل ليس عاقل كده تمشي. أما تقول فلان ليس عاقل أيوة بل ليس عالم أكيد هذا الكلام ما يصلح. إذن إذا جيت تمدح تطلع وإذا جيت تذم تنزل. يلا بسم الله خلونا نطبق هذه القواعد على الفاتحة. بلاغة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وش فيها بلاغة؟ وش فيها بلاغة؟ تفضل. جملة اسمية تفيد الثبوت يعني الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى في كل وقت ما يتجدد بل ثابت. الرحمن الرحيم المدح بدأ من العام ثم الخاص الرحمن كل الناس بعدين لا الرحيم بالمؤمنين طلع الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين شو البلاغة ها إيش وضع الواو لأن بينهم اشتراك وتغاير هذه عبادة وهذه عبادة بس هذه استعانة قبل العبادة كلها عبادة بس بينها خلاف هذه عبادة وهذه استعانة. اهدنا الصراط المستقيم وش فيها بلاغة تحداك تجيب ها؟ تجدد أحسنت نبغى الله يهدينا دائما دائما دائما يهدينا يوفقنا دائما يهدينا يوفقنا أحسنت ما وضع الواو لأن هذه جملة خبرية وهذه إنشائية هذا خبر وهذا طلب أمر ما حط الواو. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وش هي بلاغة ها؟ طيب ليش نحو الآن احنا بلاغة ها؟ ثبوت ممتاز ايش فيها بلاغة صراط الذين أنعمت عليهم ها شباب اللي ما يكتبون فاتتهم الفوائد صراط الذين أنعمت عليهم وش فيها بلاغة تجدد أنعمت ما قال منعم أنعم أنعم الله ينعم عليك نعم دائما الله ينعم عليك طب ليش ما حط الواو ما في تغاير لم يغوجك صراط المستقيم هو صراط ما في تغاير ما وضع الواو. العربي كان ينظر للقرآن يبغى غلطة ما يلاقي غير المغضوب عليهم ولا الضالين وش بلغة ها أحسنت حط الواو غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأن ذيلة في النار وذيلة في النار لكن ذيلة غضب وذيلة ضلال في اشتراك وفي تغاير وضع الواو. ايش ايضا البلاغة في هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايش البلاغة فيها احسنت انعمت فعل لان الله ينعم عليك دائما المغضوب اسم لان الله غضب على اليهود ولن يرفع الغضب هذه أمة غضبية الى يوم القيامة الغضب ثابت عليه أما نحن النعمة تجدد لنا لاحظت يا سلام حقيقة نصف ساعة جميلة كانت معكم أخذنا فيها مفاتيح في النحو أخذنا فيها مفاتيح في البلاغة أخذنا فيها مفاتيح في التفسير وطبقنا بأنفسنا وإذا بالعلم طيب علم التفسير جميل علم النحو جميل علم البلاغة جميل على أعظم سورة في القرآن فالله الله في طلب العلم خذوا المفاتيح وتدرب تدرب على التطبيق تخطئ تصيب ما في مشكلة أهم شيء تتعلم ستحبون العلم وسنراكم إن شاء الله في المستقبل منكم الإمام المفسر ومنكم الإمام النحوي ومنكم الإمام في البلاغة ومنكم الإمام في علوم الدين. شكرا للإخوة في معهد ابن عباس ومؤسسة ابن عباس على هذه الاستضافة شكرا لكم على صبركم مع أني خدت نص ساعة من وقت الغداء لكن شكلكم ما شاء الله عادكم ما أنكم جوعانين ولا لا ها جزاكم الله خير سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.